أول الأنبياء آدم عليه السلام. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم. الحديث: قال عليه الصلاة والسلام: آدم فمن سواه من الأنبياء تحت لوائي يوم القيامة. رواه الترمذي.